أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الله جل جلاله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الكفر أنواع كما أن الإيمان أنواع. كفر كافر لا يكتفي بأنه كافر إلا أن يكون كافرا إماما داعيا إلى النار داعيا إلى الكفر، ولا يكتفي بصد الناس عن الإيمان ولكنه في قحة يدعو المؤمنين إلى الردة وترك الإيمان واتباع الكفر واتباع الشرك والقيام على الدين الحق وعصيان الله ورسوله. وهذا الذي يحكيه الله جل جلاله عن أقوام من الكفار عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والجزيرة العربية، وهم نوع في يوجدون في كل عصر وفي كل أمة، وهم هؤلاء نموذج منهم ومثال عنهم. فلم يكتفوا بكفرهم، بل قال هؤلاء الكفار للذين آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه: دعوا دينكم، دعوا الإيمان، اتبعونا في سبيلنا، اتبعوا طريقنا، فروا كفرنا، ونحن مقابل ذلك إن كان هناك وزر أو كان هناك إثم أو كانت هناك بعثة أو قيامة، فنحن نلتزم لكم بأن نحمل خطاياكم وجرائمكم وآثامكم. يقول الله عنهم إنهم لكاذبون. هؤلاء صناديد قريش، وما كانوا إلا مثالا للكفار أئمة النار الصادين عن الله ورسله وكتبه. قد قالوا للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا، اتبعوا طريقنا في الكفر، ودعوا عنكم الإيمان، عودوا لدين الشرك والكفر، ونحن نلتزم لكم ونجعل آثامكم في أعناقنا. يتحملون أوزار أنفسهم وأوزار هؤلاء الذين يضلونهم. فقال الله عنهم إنهم لكاذبون، كذبوا وافتروا. بل كما قال الله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يقول الله عن هؤلاء: كذبوا وافتروا. ليحملن من الحمالة من الالتزام وجعل الجريمة تحت عنقهم وتكون عليهم. يقسم الله جل جلاله: ولام الابتداء هي الموطئة للقسم، ويؤكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة أن هؤلاء الدعاة للكفر، الدعاة للمؤمنين بأن يعودوا عن الإيمان للكفر، الذين زعموا للمؤمنين بأنهم سيحملون أوزارهم وآثامهم، يكذبهم الله ويقول: بلى سيحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم أثقالهم جمع ثقل وثقل، أي ثقل الجرم، ثقل الشرك، ثقل الإثم، ثقل الجريمة، سيحملونها في أنفسهم لكفرهم، لشركهم، لصدهم عن الله ولكفرهم في أنفسهم، ولا يحملن مع أثقالهم وأوزارهم أثقالا أخرى زائدة على ذلك، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، وسيسألون يوم البعثة يوم القيامة يوم العرض على الله عن هذا الكذب والافتراء، من الذي قاله لهم؟ أين وجدوه من كتب السماء؟ أين وجدوه من منطق العقل؟ إنهم إلا لكاذبون، بلى سيحملون أثقال أنفسهم وأثقال الذين أضلوهم بغير علم. وهذا المعنى زاده النبي عليه الصلاة والسلام بيانا، فقال عن قوم يأتون يوم القيامة ومعهم حسنات كثيرة، ولكن هذا الذي معه هذه الحسنات يكون قد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ فيعرض يوم القيامة على الله، وأصحاب الحقوق يطلبون حقوقهم، وإذا لا حقوق هنا ليس إلا حسناته، فيؤخذ من حسناته تضم إلى أولئك المظلومين في أموالهم في الدنيا أو أعراضهم أو أبشارهم، فلا يزال يؤخذ من حسنات هذا الظالم الشاتم إلى أن لا يبقى له شيء، فيقول الله لملائكته خذوا من أوزار أولئك المظلومين واجعلوها في ميزان هذا الظالم، فهو تضم أثقال لأثقاله وأوزار لأوزاره وآثام لآثامه. وفي الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المفلس فيكم؟ فقالوا الذي لا مال له، أو الذي كان له مال وأضاعه وخسره وفقده. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله من الأجور ومن الصلاة ومن الحسنات، ولكنه قد جاء مع ذلك قد ظلم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته تضم لأولئك المظلومين حتى إذا انتهت الحسنات أخذ من آثامهم فحملها وضمت إليه، ثم يقال خذوه فاسحبوه إلى النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من قتل أو إثم يحدث إلا كان لابن آدم الأول وزره ووزر من ارتكب القتل بعده، لأنه كان الأول في من ارتكب جريمة القتل، فكان وزر القتل عليه حيث قتل في نفسه ظلما وعدوانا، ويبقى عليه وزر من ارتكب هذه الآثام وقتل النفس المؤمنة بغير حق، فيحمل أوزاره وأوزار الآخرين الذين ارتكبوا عملاه واتسوا بأسوته. ويقول كذلك عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهكذا. فهؤلاء دعاة النار، هؤلاء الكفار المشركين، هؤلاء الصادون عن الله ودين الله، عندما حكى الله عنهم أنهم قالوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. طلب الكفار من المؤمنين بعد إيمانهم أن يتبعوا سبيل الكفر، سبيل الشرك، سبيل التهود، سبيل التنصر، وقالوا لهم نحن نحمل أوزاركم وآثامكم، ويكون ذلك في أعناقنا وفي رقابنا. فقال الله عنهم إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، بل سيحملون أثقال أنفسهم، جرائمهم، آثامهم، عظائمهم وكبائرهم، ويحملون كبائر غيرهم من الذنوب والآثام الذين أضلوهم بغير علم. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ويؤتى بهم يوم القيامة فيسألهم الله جل جلاله عن هذا الإفك الذي أفكوه، والكذب الذي كذبوه، والباطل الذي زعموه، وأذهبوا يضلون الناس بغير علم، ويقولون لهم نتحمل عنكم آثامكم. وهكذا كل ضال عندما يغري غيره بضلاله وبكفره، كان حاكما أو محكوما، كان زعيما أو رعيا، كان عالما أو جاهلا، وأي حال كان، داعية الكفر وداعية التهود وداعية التنصر، عندما يدعو غيره لكفره ولنفاقه ولبعده عن الله، ويقول قد قمت بعمل، يحاول أن يذكره في صحائفي وأن يفخر به في أعمالي وأن يتحمل وزر أولئك، يكذبهم الله ويقول إنهم لكاذبون، بل سيحملون أثقالهم وجرائمهم وجرائم الذين أضلوهم بغير علم. وهذا قد قامت النصرانية عليه، وجعلوا مبدأهم فيه عندما قالوا الصلب والفداء. وماذا يعنون بالصلب والفداء؟ زعموا ولعبت بهم اليهودية وقالوا لهم إن عيسى الذي صلبه اليهود وهم زعموه ربا، فقيل لهم كيف يكون عيسى ربا وقد صلبه اليهود وقتلوه؟ فقالوا لا، فعل ذلك عيسى وهو الرب وهو الإله. تارة قالوا عنه هو الله، وتارة هو ابن الله، وجعلوا الله ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهكذا تعددت كفراتهم الصلعاء. ثم زعموا أن عيسى إنما فعل ذلك ليفدي عباده ويفدي خلقه من الإثم والجريمة والخطيئة، فجعلوا دينهم شعاره ومبدأه. قالوا الصلب، أي ربهم صلب نفسه وفعل ذلك عن طواعية. ثم قالوا الفداء، أي فداهم بنفسه، أي تحمل آثامهم، تحمل جرائمهم. وبهذا كانت اليهودية بشكليها، اليهودي والنصراني، وما النصرانية إلا جزء من اليهودية، ولن يكون النصراني نصرانية إلا بعد أن يكون يهوديا، إذ يؤمنون بما يسمونه العهد القديم وهي التوراة، يزعمونها كذلك، ثم بالعهد الجديد وهي الإنجيل. ثم عيسى لم يرسل إلا إلى اليهود، لم يرسل لأحد غيرهم، وكما قال ربنا عنه وكما روي عنه في الإنجيل، قال في الإنجيل إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل خاصة. وأكد القرآن هذا الكلام وهو المهيمن عليه، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يقول عيسى لليهود لست إلا رسولا إليكم مرسل لكم ولم أرسل لغيركم. ولذلك إذا ذكر في الكتب السماوية وفي الكتاب المهيمن عليها بنو إسرائيل، فيعنى بذلك ويقصد اليهود والنصارى معا، لأن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، والنصرانية ليست إلا دينا إسرائيليا حرف وبدل كما حرفت العقيدة فيه من توحيد إلى وثنية إلى جعل الله الواحد ثلاثة إلى عبادة الله وعيسى ومريم كذبوا وأفكوا وقالوا عن الله بغير علم. فهؤلاء عندما جعلوا من دينهم ومبدأ شأنهم شعار الصلب والفداء أي فدوا البشرية بصلبه نفسه وبذلك فتحوا الأبواب على مصارعها للفواحش والخطايا والجرائم. وقد قالوا لبعضهم عيسى قد تحمل عنهم وزرهم وتحمل عنهم خطيئتهم بما سلم نفسه للصلب فكان بذلك قد افتداهم وتحمل خطيئتهم. وهذا ما يكذبه القرآن ويقول القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو المبدأ الإسلامي المبدأ المنطقي المبدأ العقلي. وكرر الله هذا المعنى بأوسع هنا وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا أي تبعوا طريق الكفر والوثنية وعبادة عيسى ومريم قولوا بالفداء وقولوا بالصلب واجعلوا ذلك شعارا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. كذبهم الله فقال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء نكرة. وإذا دخلتها من تعم جزئيها وكليها صغيرها وكبيرها. ثم أكد الله هذا التكذيب فقال إنهم لكاذبون كذبوا على الحق كذبوا على أنفسهم كذبوا على الناس. ثم زاد الله فقال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذه النصرانية منذ كانت بعد أن تحرفت وتبدلت وانتقلت من دين حق سماوي إلى دين وثني إلى عبادة ثلاثة أصبحوا يجعلون الفداء في زعمهم وهو لم يكن صلب ليكون فداء وإنما هي خزعبلات وأباطل وضلالات لعبت اليهودية بهم فتلقفوها وجعلوها عقيدة عاشوا عليها وماتوا عليها منذ 2000 سنة أو قريب من ذلك. فكذبهم الله وكذب أمثالهم وقال عنهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سيعيشون بعد الموت ويبعثون يوم القيامة للحساب للعرض على الله يوم الفصل بين الخلق. فيسألون عن هذا الذي كذبوه والذي افتروه كيف يكون رب قد صلب وغلبه مخلوقه وغلبه عابده أيكون هذا؟ لا يكون إلا في عقول ذهب نورها وذهب خيرها وكثر ضلالها وتاهوا في الأرض في ضلال وعماية لا يميزون بين نور وظلمة ولا بين حق وباطل. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله جل جلاله يسلي نبيه محمدا ويعزيه ويقول له يا محمد ما لقيت من قومك في مكة وفي جزيرة العرب وما لقي أنصارك وأتباعك من عهد الخلفاء الراشدين وإلى يوم القيامة من شطط ومن اعتداء ومن تكذيب ومن تألب مهما يكن ذلك. فنوح قد سبقكم إلى الصبر وإلى البلاء فقد بقي مدة 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى الله وإلى عبادة الله. وبعد هذا العمر الطويل وهذه القرون الممتدة ما آمن معه إلا قليل. قال البعض لا لم يؤمن معه إلا 12 شخصا، وبالغ من بالغ فقال آمن معه 70 شخصا، وقد قال الله له وما آمن قال لنا عنه وما آمن معه إلا قليل، وأخبره بأنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن. عند ذاك عندما يأس وأخبر من الله بذلك دعا على قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله له وكان ما سيذكر. وقصة نوح قد مضت في سورة هود مفصلة بعض الشيء، وإنما هنا أعيد ذكر نوح للتسلية والعزاء لنبينا عليه الصلاة والسلام فيما لقي من قومه من تكذيب ومن صد ومن اضطرار لإخراجه من بلدته وهي عزيزة عليه، وما تركها وهي أحب البلاد إليه إلا مرهما طاعة لله وثقة في وعد الله على أنه سيعود إليها فاتحا مظفرا منصورا. وإذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو مهاجر إلى ربه في الجحفة في رابغ قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد سيعيدك حيث جئت، سيعيدك لمكة عزيزا مظفرا منتصرا على أعدائك، وكذلك قد كان ومن أوفى بوعده ومن أوفى بعهده من الله. نوح عندما بعث كم كانت سنه؟ سأل أنس النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان نوح قد لبث في قومه 1000 سنة باستثناء 50 سنة منها كم كانت سنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعث نوح لقومه وهو ابن 50 و200 سنة، ثم عاش بعد الطوفان 250 سنة. كم عاش بين الجميع؟ 1450 سنة. عاش 50 سنة و400 سنة و1000 سنة. وورد أن ملك الموت عندما جاءه لأخذ روحه قال يا نوح يا طويل العمر يا أطول الأنبياء عمرا يا مجاب الدعوة وقد كان باع على قومي كيف وجدت الدنيا؟ قال كمن بنى بيتا وجعل له بابين دخل من باب وخرج من آخر. فكانت هذه السنون وهذه القرون عند الموت وكأنها لم تكن، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها كمسافر آباه حر الشمس فاستظل تحت ظل شجرة فانتظر الفيء ثم تابع رحلته وسفرا، أي الحياة كلها منذ خلق آدم بل منذ الخلق الأول قبل آدم عندما خلق الكون ولم تكن سماء ولا أرض، وكان ربنا في عماء وكان العرش على الماء، فخلق السماوات السبع والأراضين السبع، وهكذا منذ خلق الخلق إذا وإلى يوم القيامة. لا ليس ذلك عند نهاية إلا كإنسان آباه حر الشمس فاستظل تحت ظل شجرة حتى إذا زالت الشمس تابع طريقه وكأن الدنيا لم تكن. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم غائمون. هؤلاء الذين عذبوا وأتعبوا وكذبوا نوح النبي الله طوال هذه القرون الطويلة، الله أفاض عليهم الدنيا ماء، قال للسماء أمطري وقال للأرض أخرجي وهكذا. وقد كلف نوح قبل ذلك أن يبني السفينة ويصنع السفينة، فصنع السفينة وركب معه من آمن، وطاف الطوفان على الخلق كلهم، رجالهم ونسائهم، صغارهم وكبارهم، طيرهم وإنسهم وجنهم وحيوانهم. ولذلك حمل معه نوح زوجين من كل شيء، من كل أنواع الدواب ومن كل أنواع الطير، إلى أن عادت الحياة مرة أخرى عندما قال الله للأرض وللماء ابلعي ماءك. وكانت النتيجة ذهب العقاب وترك أثراه وترك آيتاه عبرة للمعتبرين ما دامت الدنيا وما دام الإنسان على وجه الأرض. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أخذهم عذاب الله بطوفان الماء عليهم، فماتوا غرقا وهم ظالمون. حال ظلمهم لأنفسهم، والظلم هكذا إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الكفر، أي وهم كافرون بالله وبنبي الله وبالحق الذي جاء من الله، فعوقبوا في الدنيا بالطوفان والغرق، ولعذاب الله يوم القيامة أشد وأنكى. قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. طاف الطوفان على الأرض فلم ينجي الله منه ولم ينقذ إلا نوحا وبعض أولادي. أما أحد أولادي فلم يؤمن وأبى إلا الكفر، وقال أنا أستعصم بجبل من الماء، وقال له ولده لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهكذا حال الموج بينه وبين ولده، فكان من المغرقين وهو كافر بالله. فتجددت الحياة بعد ذلك، أنقذ الله نوحا من الغرق، وأنقذ من آمن معه من الغرق، وما آمن معه إلا قليل. وترك الله ذلك آية وعبرة ودرسا للعالمين، لكل العوالم التي ستأتي بعد نوح وتقص قصته. وقد ذكرت القصة في جميع الكتب السماوية، توراة وإنجيلا وزبورا، على ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، إلى أن نزل الكتاب الخاتم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم. فبين وفصل وأظهر ما زاده أولئك الذين انحرفوا وتركوا دين الحق، حتى عندما نسخت أديانهم بالكتاب الكريم كلام الله القرآن وبنبي الله خاتم الأنبياء، فبقوا على ضلالاتهم وأوهامهم وشركهم، لا تزيدهم الأيام إلا إصرارا على الكفر وظلمة وضلالا. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. جعلناها ماذا؟ الضمير يعود لمن؟ قال قوم يعود للعقوبة. تركنا هذه العقوبة التي كانت بالطوفان، التي كانت بالغرق، عبرة ودرسا للعالمين بكل أنواعهم وإلى يوم القيامة. وقال بعضهم وتركناها، أي السفينة نفسها بما حملت وأنجت وبما ضاع من غير أولئك الذين ركبوا السفينة. جعلناها آية، أي جعلنا الغرق والطوفان. وعلى كل اعتبار عاد الضمير للعقوبة أو عاد للسفينة أو عاد للنجاة، المعنى واحد. فالطوفان عبرة والنجاة لنوح ومن آمن معه عبرة، وكل ذلك تركه الله في كتابه عبرة للمعتبرين وفكرة للمفكرين ودرسا للدارسين، يتخذوا منه العبرة في حياتهم ومستقبل أيامهم، حتى إذا حدثت الإنسان نفسه بالكفر والشقاق يجب أن يعلم أن الله الذي عاقب الأول البعض بالغرق والبعض بالخص و والبعض بجعل الأرض عاليها سافلها، أن الله الذي فعل ذلك هو الله الذي كان ولا يزال، الذي لا أول له ولا آخر له، وهو على ما كان لا يزال جل جلاله. ذاك درس وتهديد ووعيد للكفرة والمنافقين الذين يأبون إلا الإصرار على الكفر والشرك. قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإبراهيم أي وأرسلنا نوحا، ولقد أرسلنا نوحا في قومه، ولقد أرسلنا إبراهيم في قومه، فهو منصوب مفعول لأرسلنا المتقدمة، ويحتمل أن يكون المعنى واذكر يا محمد إبراهيم، اذكر قصته وطالما تليت وكررت في القرآن الكريم عند كل مناسبة لحكمة جدت ولواقعة نزلت ولعبرة استنج إليها. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، واذكر إبراهيم كذلك يا محمد، وهي تسلية له وتعزية، لأن نوحا تحمل من قومه الشدائد 1000 سنة إلا 50 عاما، وتحمل إبراهيم ذلك بما يقاربه ويزداد، تحمل في سبيل الدعوة إلى الله ومن قومه منذ اليوم الأول بأن أخذ أخذا وطرح في النار، طرح للحرق، طرح للعذاب، طرح للمحنة، ولكن يأبى الله إلا نصرة رسله وأوليائه، والعاقبة للمتقين. فأنت يا محمد مهما كذبك قومك وقالوا ساحر وقالوا مجنون وهجروا وأدموا وأخرجوك من بلدك، فلم يحصل معك منهم ما حصل لقوم نوح مع نوح، ولا من قوم إبراهيم مع إبراهيم، فكان ذلك من الله جل جلاله تقوية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليزداد نشاطا ويزداد حركة ويزداد دواما واستمرارا في الدعاء إلى الله وتبليغ الرسالة والأمر بها بلسانه وبسيفه وبسهره وفي حياته كلها حاضرا ومسافرا. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، دعاهم إلى ترك الأوثان وإلى نبذها، وإلى أن المعبود هو الله الحق والخالق والرازق والواحد الذي لا ثاني له. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، اجعلوا وقاية، اجعلوا ترسا، اجعلوا شيئا يقيكم من عذاب الله ولعنته وغضبه وعقابه، وما هذه الوقاية إلا عبادته وإلا طاعته وإلا امتثال أمر النبي الذي أرسله ليكون للعالمين نذيرا لمن أرسلهم إليه صلى الله عليه وعلى نبينا. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا قومي، إيمانكم بالله وعبادتكم له وحده خير لكم حالا ومآلا، خير لكم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا ينصركم الله ويملككم رقاب الخلق حكاما وعادلين وناشرين للتوحيد والعدل، وفي الآخرة يجازيكم الله ويكافيكم برحمته برضاه بدخول الجنان إن كنتم تعلمون. إن كانت لكم عقول تعلم، آذان تسمع، عيون تبصر، أما إن كانوا كما وصف الله كالأنعام بل هم أضل، فيصرون على كفرهم وعلى شركهم وعلى عنادهم. قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله. قال لهم إبراهيم بعد أن دعاهم إلى الله وهو يبين ما يجب أن يفعلوه وما يجب أن يتركوه، دعاهم إلى عبادة الله وتقواه ذلك خير لهم لو كان عندهم علم ومعرفة. ثم قال لهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال إبراهيم لقومي إنما يحصر بأداة الحاضر هذا الذي تعبدونه من دون الله وخصصتموه بالعبادة دون الله ليس إلا أوثان جمع وثن، والوثن الصنم، الحجر يصنعه ثم يسجد له، الخشب يصنعه ثم يفعل به ذا، الإنسان يأتي إليه فيعبده. وأنواع الوثنية في الأرض كثيرة، من الناس من عبد الملائكة، ومن الناس من عبد الجن، ومن الناس من عبد الأنبياء عبدوا عيسى ومريم، ومن الناس من عبدوا الأحجار، ومن الناس من عبدوا ما يسمونه الطبيعة، ومن الناس من عبدوا اليهود، ومن الناس من عبدوا ماكس والإنيل وتركوا دين الله وقالوا الشيوعية والاشتراكية كفرا بالله وابتعادا عن دين الله وتغييرا لإمام الهداة وإمام الأنبياء إلى أسماء قذرة وسخة. عوضوا بها الدين الحق والإمام الحق محمدا وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله. هذه الأوثان يقول إبراهيم عنها لقومه إنما تعبدون أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدون أوثان وأصنام لا تضر ولا تنفع، لا تنفع نفسها ولا تضرها، فكيف بها أن تعبد أن تنفعكم أو أن تضركم؟ أتركتم الله الخالق، الله الرازق، الله الذي يرزق ويعطي ويمنع، وعبدتم المخلوق وعبدتم العاجزة. إنما تعبدون أوثانا كما كان شكلها، هي أصنام لا تضر ولا تنفع، سواء كانت جامدة أو كانت متحركة، لا تضر ولا تنفع نفسها فكيف بغيرها؟ وتخلقون إفكا، تصنعون كذبا وزورا، تأتون لهذه الأصنام فتسمونها آلهة، تلك أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، لا سلطان علم عليها ولا دليل عقل ولا دليل نقل، إنما هي أمراض وهوس أصيبت به عقولكم، فتركتم الله الخالق وتركتم الأنبياء على عصمتهم وعلى رسالتهم، وبالتالي تركتم خاتم الأنبياء خاتم الرسل من أرسل لكل الخلق منذ بعثته ومنذ وقف في هذه الديار المقدسة وهذه الجبال المشرفة تجاه هذه الكعبة المكرمة، إذ قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكان رسول الخلق الرسول المرسل للخلق مشارق ومغارب أبيض وأسود، وإلى يوم القيامة ولا دين عالمي ولا دين جاء لكل الخلق إلا الإسلام. أما الأديان الأخرى فهي أديان محصورة في أقوامهم، أديان قومية، ولو ادعى بعضهم أو ادعى جميعهم أنه عالمي كذلك. فموسى لم يرسل إلا لبني إسرائيل، وعيسى قد ذكرت قوله في الإنجيل والقرآن، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام خصصت بخمس، فذكر منها كان الناس يرسلون، كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة فهي أديان قومية، وأرسلت للناس عامة. فقد قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام كذلك وهو لا يزال في السماء، وقد رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه تلك فرية تراها اليهود وكذب بها اليهود وصدقها النصارى لأفن عقولهم بسخافة نفوسهم واسترسلوا عليها. وإنجيل برنابا يصرح بهذا المعنى بما قاله القرآن الكريم بأن عيسى لم يصلب وعيسى لم يقتل وإنما قتل شبيه الله من حواري كان منافقا باعه بدراهم محدودة إلى الروم حاكم القدس بالذات. وبهذا عندما يقول الله تعالى في كتابه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قتلوا شبيه الله وهم يعلمون أنه ليس بعيسى. وفي إنجيل برنابا هذا الذي جعلوا حملوه صليبا وألبسوه تاج الشوك كان وهو في الطريق إلى الصلب يبكي ويصيح لست عيسى، أنا سكوت عيسى، أنا الذي أغريت الروم بعيسى، وهم يلعنون ويقصدون في وجهه، ولكن الله رفع إلي عيسى فقد سمع به نبينا عليه الصلاة والسلام عند الإسراء في السماء الدنيا الأولى. وسينزل في آخر الزمان نصا من القرآن ونصا من السنة المتواترة وبإجماع المسلمين، وما أنكر ذلك إلا ضال أو جاهل يجب أن يتعلم، وليس الجهل بعذر. عيسى سينزل من أتباع نبينا، سيحج حج الإسلام ويصلي صلاة المسلمين وسيأتم بالمسلمين. عيسى ترجم له من كتب في الصحابة، ترجم له الحافظ في الإصابة في تراجم الصحابة على أنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتعريف الصحابي ينطلق عليه، فالصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وآمن به ومات على ذلك. فعيسى اجتمع بالنبي وهو حي، عيسى حي ونبينا حي عليهما الصلاة والسلام. وسينزل للأرض وهو على دين محمد وعلى دين الإسلام صلى الله عليه وعلى نبينا، وسيموت على ذلك، فهو إذا صحابي كما ترجم له كتب في تراجم الصحابة كابن الأثير وكابن عبد البر وكالحافظ. وهذا كلمة إجماع بين المسلمين. إنما تعبدون أوثانا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ترعون لاختراق الكذب صنع الكذب، وتخلقون إفكا كذبا تزعمون أنها آلهة وليست كذلك، أنها معبودات من دون الله وليس ذلك إلا في عقولكم السخيفة الضائعة. قال الله تعالى عن إبراهيم فيما قاله لقومه إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون أن يطعموكم إذا جعتم أو يسقوكم إذا عطشتم أو يشافوكم إذا مرضتم أو يحيوكم إذا ميتم، فكيف تعبدون من لا يضر ولا ينفع؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه هو يا هؤلاء من أراد الرزق ولا يستغني مخلوق عن الرزق، وإلا لما تجوعا وإلا لهاك عطشا، فلو طلبوا ذلك من الأوثان لما فعلت، فهم يعبدون من لا يعطيهم ويتركون من يعطيهم. أتم سخافة وضيع عقول أقبح من هذا. فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا الرزق عنده، فهو جل جلاله القادر على رزق هؤلاء العباد بكل أشكالهم وأنواعهم، لا يعجزه ذلك ولا يعجزه شيء، وهو القادر على كل شيء. فابتغوا عنده الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. فالله وحده الذي يجب أن يعبد فاعبدوه، والذي يجب أن يطلب منه الرزق ويبتغى ويرى فهو القادر، وهو الذي بعد ذلك بعد أن يرزقكم وبعد أن توفقون وتهتدون إلى عبادته فاشكروه له، الشكر له والحمد له، وإليه ترجعون. إلى الله الرجوع، إلى الله المعاد، إلى الله البعثة، عندما نحيا مرة ثانية ونبعث إلى الله فهو الله الذي سيحاسب على من فعل خيرا فخير ومن فعل شرا فشر. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كيف تتركون الخالق الرازق وتجرون خلف من لا يضر ولا ينفع من لا يرزق ولا يحيي؟ قال تعالى وإن تكذبوا فقد كذبوا. لا يزال إبراهيم يتكلم مع قومه ويقص الله علينا محاورته ودعوته. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يخاطب قومه في بابل في أرض العراق في نينوى يقول لهم يا هؤلاء إن كذبتموني فقد كذبت قبلكم أمم جاءتم أنبياؤهم فكذب قوم نوح وقوم هود